إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول الله سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: ما أنا عليه اليوم فأصحابي. ألا وإن من هذه الأحزاب والفرق والجماعات التي تدخل في هذه الفرق المتوعدة بهذا الوعيد جماعة التبليغ، ويقال لها جماعة الدعوة، ويقال لها جماعة الأحباب. تأسست قبل 100 عام هجري تقريبا في الهند على يدي محمد إلياس الكاندهلوي، وهو الأمير لهذه الجماعة، ثم خلفه من بعده عليهم ولده يوسف، ثم خلفه إنعام الحسن، ومركزهم الرئيسي ومسجدهم الرئيسي في دلهي عاصمة الهند. فهناك قادتها، وهناك كبارها، وهناك مرجعيتها الذين يرجع ترجع إليهم الجماعة لترتيب الأسفار والزيارات والجولات والخروج وغيرها. ثم انتشرت هذه الجماعة في باكستان وبنغلاديش، ثم انتشرت في البلاد العربية والبلاد الإسلامية. وهذه الجماعة ليست على الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وإنما هي على بعض طرق الصوفية ومناهجها المبتدعة، وهي في العقيدة أشعرية ما تريدية. هذه الجماعة معاشر المسلمين ضلالاتها كثيرة وانحرافاتها خطيرة، نذكر بعضا منها. فمن ضلالات جماعة التبليغ أنهم لا يعتنون بالتوحيد ولا يعتنون بالعقيدة، لا يعتنون بالتوحيد ولا يعتنون بالعقيدة، لا تعلما ولا فهما ولا تطبيقا. ولهذا ينفرون الناس وينفرون الشباب عن طلب علم العقيدة وعن طلب علم التوحيد، وينفرون عن العلماء وعن حضور دروسهم، ويقدمون الجهال ويجرئونهم على الدعوة إلى الله بغير علم. والدعوة إلى الله لا بد لها من علم شرعي، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على علم. فمن لم يكن له علم بدين الله عز وجل فعما يتحدث وإلى ما يدعو. ومن ضلالات جماعة التبليغ أنها لا تنهى عن المنكر ولو رأوا شركا أكبر، يظنون أنهم إذا حذروا من الشرك ومن عبادة القبور والأولياء والأضرحة والمشاهد والقباب أن ذلك ينفر الناس. ولهذا كلام هؤلاء أو أكثر كلامهم إنما هو في الزهديات وفي سرد الحكايات والرؤى والمنامات والكرامات التي تقع لمن يخرج معهم، يغرون بها الجهال من العوام الذين لا يميزون بين الحق والباطل. ومن ضلالات جماعة التبليغ أن مسجدهم الرئيسي في دلهي فيه أربعة قبور، منها قبران لمحمد إلياس وولده يوسف يصلون إليها. ومن أصولهم ولهم أصول ستة أو صفات ستة، منها الصلاة بخشوع وخضوع، ويزعمون أنه لا يتأتى الخشوع والخضوع في الصلاة إلا إذا كانت عند قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ومن ضلالات جماعة التبليغ أنهم يحملون التمائم والحروز التي فيها الطلاسم والرموز والإشارات والأسماء الغامضة التي فيها من الالتجاء إلى غير الله والالتجاء إلى الشياطين عياذا بالله. ومن ضلالات جماعة التبليغ الخروج المبتدع، يتقربون إلى الله عز وجل بالخروج، وهو أيضا من صفاتهم أو من أصولهم الستة. يتقربون إلى الله عز وجل بالخروج في كل شهر 3 أيام، أو في كل سنة 40 يوما، أو 4 أشهر في العمر. وهذا الخروج لم يشرعه الله تبارك وتعالى، وإنما شرعه لهم أميرهم محمد إلياس. والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا الخروج يتركون أهلهم وأولادهم، وربما تعرضوا للإهمال، ويتركون أموالهم من مواشي ومزارع وبساتين، وربما فقد الواحد منهم عمله ووظيفته، وهم في خروجهم هذا يلجؤون إلى المساجد، ينامون ويأكلون فيها، ويأتون بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك أنهم يقرؤون 10 السور القصار في حلقة التعليم، ويقرؤون البيان بعد كل صلاة فجر، ويقرؤون التعريف بالجماعة بعد كل صلاة ظهر، ويقرؤون كتاب حياة الصحابة لمحمد زكريا الكندهلوي، وهو مليء بالأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. يقرؤون هذا الكتاب بعد كل صلاة عشاء. ومن ضلالات جماعة التبليغ كتاب تبليغي نصاب، ومعناه بالعربية منهاج التبليغيين. هذا الكتاب الذي فيه من الشرك والبدع والخرافات، وفيه من العقائد الخبيثة كعقيدة وحدة الوجود، هذا الكتاب هو مرجع لأعضاء الجماعة. وهكذا من ضلالات وانحرافات جماعة التبليغ ارتباطها الوثيق بالتنظيمات الإرهابية، وعلاقتها الوطيدة بالإرهاب. فقد تورط كثير ممن ينتمون إلى جماعة التبليغ في العمليات الإرهابية التفجيرية وفي الحوادث الإرهابية، منها الحادثة العظيمة فتنة جهيمان وحادثة الحرم المكي، فقد تورط فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين. وذكر علي عشماوي أحد كبار الإخوان المسلمين في كتابه الشهير التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، قال: كنا نتواصل مع جماعة التبليغ لنختار من يكون الأصلح أو لنختار من يكون الصالح لينضم إلينا. وقال إبراهيم عزت أحد رؤساء جماعة التبليغ في بعض البلدان، قال: جاءني وفد من جماعة الهجرة والتكفير ومن جماعة الإخوان المسلمين يطلبون مني الانضمام إليهم، فاعتذرت وقلت: لا أستطيع، ولكني أستطيع أن آتيكم بالشباب من المقاهي وأنتم تتولون الباقي. وهكذا معاشر المسلمين، كثير من رؤوس الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كانت بداياتهم مع جماعة التبليغ، فلهذه الضلالات وغيرها حذر كبار العلماء من هذه الجماعة تحذيرا شديدا. فهذا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: جماعة التبليغ ليس عندها بصيرة بمسائل العقيدة، وعندهم خرافات وبدع وشركيات. وسئل: هل تدخل جماعة التبليغ في 72 فرقة التي جاء فيها الوعيد الشديد؟ قال: نعم، تدخل ضمن 72 فرقة. وهكذا يقول شيخه الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قال عن جماعة التبليغ: جماعة لا خير فيها، جماعة بدعة وضلالة. وهكذا يقول تلميذ الشيخ بن باز العلامة الفقيه محمد العثيمين، قال في جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين: ليسوا من أهل السنة والجماعة، وما مات ابن باز وابن عثيمين إلا وهما يريان جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ من أهل البدع وليسوا من أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الرزاق العفيفي أحد كبار هيئة كبار العلماء، يقول: وجدنا أن واقع جماعة التبليغ أنهم مبتدعة مخرفون. وقال الشيخ العلامة صالح اللحيدان حفظه الله وشفاه وعافاه، قال: لا الإخوان المسلمون ولا جماعة التبليغ ليسوا من أهل المناهج الصحيحة. وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: إن جماعة التبليغ هدفها واحد، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. وقال محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في جماعة التبليغ: إنها صوفية عصرية، فالحذر كل الحذر من هذه الجماعة، فإننا نراها تنتشر في هذه الأيام وتنزل في المساجد القريبة منا، تنزل في مساجد الصوفية وتنزل في مساجد الإخوان وتنزل في مساجد الجمعيات المتفرقة من جمعية الإخوان، تنزل في عدن وتنزل في حضرموت وتنزل في شبوة وتنزل في المهرة، ينزلون عند الصوفية وعند الإخوان وعند الجمعيات المتفرقة من الإخوان. وكما قيل: الطيور على أشكالها تقع، فليحذر المسلم غاية الحذر من هذه الجماعة وغيرها، وأن يحرص كل الحرص على سلامة دينه من الشرك والبدع والخرافات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فنحمد الله عز وجل على تيسيره وعلى فرجه، نحمد الله على هذه البشارات التي نعيشها في هذه الأيام، وكما قال الله سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقد تتعسر الولادة، وقد تتعسر الولادة، ولكن بعد ذلك يأتي الفرج. فنحمد الله عز وجل على انخفاض العملات الخارجية، ونحمد الله عز وجل على انخفاض أسعار الوقود، ونحمد الله عز وجل على انخفاض شيئا من أسعار السلع الغذائية، ونسأل الله المزيد من فضله ومن كرمه ومن جوده ومن إحسانه. ونهيب بالتجار، أهيب بالتجار، أهيب بالتجار أن يخففوا على الناس الأسعار، أسعار السلع الغذائية، وأن يخففوا على الناس الإيجارات بما يواكب انخفاض العملات الخارجية، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يرفق بعضنا بعضا، وأن نحذر غاية الحذر من التلاعب بقوت الناس الضروري، الحذر كل الحذر من التلاعب بحاجات الناس الأساسية، فإن الله بالمرصاد، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فخففوا على الناس، خففوا على الناس بما يواكب انخفاض العملات الخارجية. وهكذا نحمد الله تبارك وتعالى على ما نشاهده من ضربات موجعة بعدو الله وعدونا الحوثي الرافضي الكافر، نحمد الله على هذه الضربات الموجعة التي يتلقاها من أبطالنا من قوات العمالقة، حفظهم الله وسلمهم ونصرهم وغنمهم. وهكذا ضربات موجعة من صقور الجو، صقور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، نحمد الله جل وعلا على هلاك حاكم صنعاء الإيراني حسن إيرلو إلى جهنم وبئس المصير، عليه لعائن الله. ونسأله تبارك وتعالى أن يأخذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. فهذه والله بشارات، فهذه والله بشارات تبشرنا بأن الأمور إلى الأحسن بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم أعنا على عدوك وعدونا، اللهم أعنا على عدوك وعدونا، اللهم أعنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا عليهم وعلى من تحالف معهم، وعلى من هيأ لهم، وعلى من يسر لهم، وعلى من كان معهم بشيء. اللهم أعنا عليهم جميعا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد تصلح به ويصلح به العباد. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، واجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.